ولما تكالب علينا الأعداء وحرض علينا الصهاينة اللئام وفعلوا بإخوتنا في غزة وفلسطين وفي غيرها من بلاد العرب والمسلمين ما فعلوا هم ومن حالفهم ومن عاونهم، فطاقت نفوس الكثير للجهاد في سبيل رب العالمين، لكنهم لم يجدوا سبيلا ولم يجدوا طريقا شرعيا يأمن أحدهم فيه على دينه على عقيدته على شريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جلس في حالة من اليأس، في حالة من البؤس، في حالة من الهم والحزن. أقول لك لا تحزن يا عبد الله، فقد أبدلك الله عز وجل إلى أن تكون مستطيعا للجهاد، أبدلك الله تبارك وتعالى بهذه الأيام العشر التي تعيشها الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني من العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام الطيبات التي نعيشها يا عباد الله. فقال أصحابه عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا يعظم الطاعة والعمل الصالح في أيام العشر؟ حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله لا يفضل هذه الأيام الأيام العشر الأول من ذي الحجة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظروا أحبتي في الله ودققوا النظر، تأملوا تدبروا في هذا المعنى العظيم. لا يفضل عمل صالح على هذه الأيام العشر في أعمالها الصالحات إلا رجل من رجال الأمة خرج مجاهدا في سبيل ربه تبارك وتعالى، ليس في سبيل الدنيا ولا في سبيل مناصبها ولا في سبيل شهواتها ولا في سبيل أموالها ولا لأجل أن يمدح بين الناس ولا لأجل أن تسمى مدرسة باسمه أو يسمى شارع باسمه أو لأجل أن يقول الناس فيه ويقولوا ويمدحوه وسط أولاده وأحفاده، لا، وإنما هو خرج في سبيل الله لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الله جل في علاه سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج بنفسه وخرج بماله، فضحى بنفسه في سبيل الله وضحى بأمواله أيضا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا وحده هو صاحب العمل الذي يفضل الأعمال الصالحات في أيام العشر الأول من ذي الحجة. فيا من طاقت نفسه للجهاد في سبيل الله، يا من طاقت نفسه لأجل أن يقدس دمه في سبيل ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل وعلا، ثم لم يجد الطريق الشرعي الأنسب لهذا الجهاد، خاصة في أيامنا وزماننا الذي نعيش فيه يا شباب الأمة ويا عباد الله، لما كثرت مضلات الفتن من حولنا ولما تكالب علينا الأعداء وحرض علينا الصهاينة اللئام وفعلوا بإخوتنا في غزة وفلسطين وفي غيرها من بلاد العرب والمسلمين ما فعلوا هم ومن حالفهم ومن عاونهم، فطاقت نفوس الكثير للجهاد في سبيل رب العالمين، لكنهم لم يجدوا سبيلا ولم يجدوا طريقا شرعيا يأمن أحدهم فيه على دينه على عقيدته على شريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جلس في حالة من اليأس، في حالة من البؤس، في حالة من الهم والحزن. أقول لك لا تحزن يا عبد الله، فقد أبدلك الله عز وجل إلى أن تكون مستطيعا للجهاد، أبدلك الله تبارك وتعالى بهذه الأيام العشر التي تعيشها الآن، هذه الأيام الطيبات المباركات التي إن أقبلت فيها على ربك جل وعلا سبحانه وتعالى بعمل صالح بصلاة أو بذكر أو بتلاوة أو بصدقة أو بزكاة أو بصيام أو غير ذلك من أعمال البر والصالحات، إذا أقبلت على الله عز وجل فيها بوصل أرحامك وإحسانك إلى جيرانك، إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى فيها بالاهتمام بزوجك وعيالك والإنفاق على أحبابك، إذا أقبلت على ربك تبارك وتعالى فيها بسائر الطاعات وأمور البر والإحسان والصالحات، أجرك الله عز وجل أجرا عظيما وأثابك ثوابا كبيرا وجعلك يا عبد الله مثل ذلك المجاهد في سبيل الله الذي خرج يرجو وجه الله ولا يرجو أحدا سواه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هكذا العشر يا عباد الله الأول من ذي الحجة، وهذه بعض فضائلها وبعض خيراتها وبعض بركاتها، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم خيرها.